أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لعل ابتكارها لأجل الانسباق من الإطلاق إلى الاشتراك. هذا السؤال يرجئ إلى جواب المثني عن إشكال الدور، أشار المصنف إلى إشكال الدور بقوله ولا يرد، فلا بد أولا من تكرار هذا الإشكال مع الجواب، إشكال الدور من البعض مع جواب هذا الإشكال. تقريب الدور أنه لا يصح الاستدلال ببرهان التضاد على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. لماذا؟ لأن الاستدلال ببرهان التزاد على المدعى وهو كون المشتق حقيقة في أخذ يكون دوريا، هذا الاستدلال مستلزم للدور فيكون باطلا، فلا يثبت به كون المشتق حقيقة خصوص متلبس بالمبدأ. تقريب الدور أن انسباق الارتكاز التزار ارتكاز أي التزار بين المبادئ يتوقف على كون المشتق حقيقة في المعنى الأخذ، وكون المشتق في المعنى الأخذ حقيقة في المعنى الأخذ يتوقف على التزار من باب كون التزار دليلا على ذلك فينزم الدور. أجاب المسند عن هذا الدور وقال نعم، كون المشتق حقيقة في المعنى الأخذ وهو خصوص المتلبس بالمبدأ، وإن كان متوقفا على هذا البرهان أي على التزار من باب توقف المدعى على الدليل، ولكن التزار لا يتوقف على كون المشتق حقيقة في المعنى الخاص. لماذا؟ لأن التزار يكون أمرا ارتكازيا لا يتوقف على وضع المشتق بالمعنى الخاص، يكون أمرا ارتكازيا. هذا هو الجواب من قبل المسند عن هذا الإشكال. وإن قلت هذا إشكال على هذا الجواب من قبل المسند، على هذا الجواب من قبل المسند عن إشكال الدور، توضيح هذا الإشكال أي نقول توضيح هذا الإشكال أن التزار لا يرد عليه الإشكال، على التزار على هذا البرهان إشكال. إذا كان التزار مستندا إلى تبادل خصوص متلبس بالمبدأ من المشتق من حق اللفظ، وبعبارة واضحة توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن انسباق حال التلبس من المشتق هذا التبادل وهذا الانسباق على قسمين، تارة يكون هذا الانتباه أي تبادل الخصوص المتلبس بالمبدأ من المشتق يكون من حق اللفظ، وتارة يكون هذا التبادل لا من حق اللفظ، من إطلاق اللفظ، من الإطلاق لا من حق اللفظ. ثم الدليل على الحقيقة وعلامة الحقيقة هو التبادل إذا كان من حق اللفظ، وأما التبادل إذا كان من إطلاق اللفظ لا يكون علامة للحقيقة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الارتكاب التضاد، هذا الارتكاب إذا كان مستندا إلى التبادل، تبادل كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، إذا كان هذا التبادل من حق اللفظ كان الارتكاب دليلا على كون المشتق حقيقة في المعنى الخاص، ولكن إذا كان الارتكاز مستند إلى التبادل الإطلاقي، إلى التبادل الإطلاقي، إذا كان التضاد مستند إلى التبادل الإطلاقي لا يكون التضاد دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس المبدأ، على هذا الفضل لا يكون، لأن التبادل الإطلاقي ليس علامة حقيقة، فلا يثبت على هذا الفرض، لا يثبت بالتضاد بهذا البرهان كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. متى يثبت بالدليل التضاد كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ؟ إذا كان متبادل من المشتق، متبادل من حق نفس المشتق، هو كون الذات متلبس بالمبدأ حال الإطلاق والجلب. فالحاصل أن التبادل إذا كان التضاد مستند إلى التبادل الإطلاقي لا يكون التضاد علامة للحقيقة، لا يكون التضاد دليلا على الحقيقة. إذا كان التضاد الارتكاز مستند إلى التبادل حقي، تبادل المتلبس بالمبدأ من حق اللفظ المشتق، يكون التضاد دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن التبادل هنا، التضاد في محل الكلام، مستند إلى التبادل الإطلاقي، ليس مستند إلى تبادل حقي، مستند إلى تبادل إلحاقي إطلاقي. مقتضى إطلاق اللفظ هو انصراف إلى خصوص متلبس بالمبدأ. فإذا كان هذا التضاد مستند إلى تبادل إطلاقي لا يكون التضاد دليلا على الحقيقة، على كون المشتق حقيقة في متلبس بالمبدأ. متى يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ؟ إذا كان التضاد مستند إلى تبادل الحق، أي كان متبادل من حق لفظ المشتق المتلبس بالمبدأ، هذا المعنى الخاص. لو كان هذا التضاد الارتكازي مستندا إلى تبادل الحق لكان دليلا، لو كان مستندا إلى تبادل الإطلاق لا يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. وباعتبار كون هذا التضاد مستندا إلى تبادل الإطلاق فلا يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمفهوم. هذا هو الإشكال، هذا هو غاية ما يمكن تقريب هذا الإشكال وهذا السؤال. فنتيجة هذا السؤال أن التزار لا يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في المعنى الأخذ، أي في المتلبس بالمبدأ فعلا. هذه نتيجة هذا السؤال وهذا الإشكال. ثم أجاب المصنف عن هذا، ملخص جواب المصنف عن هذا، يقول المصنف في الجواب عن هذا الإشكال، وهذا الكلام من المصنف أيضا، الجواب المصنف أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هي الفرق بين التبادر الحقي والتبادر الإطلاقي. ثالثا، المعنى متبادر من حق اللفظ، وأخرى المعنى يكون متبادر من إطلاق اللفظ لا من حق اللفظ. ما هو الفرق؟ الفرق بين تبادل الحق والإطلاقي أن تبادل الإطلاقي مسبب عن كثرة الاستعمال للمشتق في ذلك المعنى المتبادل، هذا تبادل لا بعد كثرة استعمال المشتق في المعنى من المعاني في المعنى الخاص والمتلبس بالمبدأ، أو بالمعنى العام أعم من المتلبس بالمبدأ، بعد كثرة استعمال المشتق في المعنى يمتلك نفس المشتق إطلاق هذا اللفظ إلى ذلك المعنى، إلى ذلك المعنى. هذا هو المعنى تبادل الإطلاق، ولكن بخلاف التبادل الحقي، تبادل الحقي المعنى يتبادل من حق اللفظ، سواء كان استعمال اللفظ في ذلك المعنى كثيرا أو لم يكن كثيرا، كتبادل الحيوان المفترس من لفظ الأسد، وإن لم يكن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس كثير، لم يكن كثير، هل يستعمل الناس لفظ الأسد في الحيوان المفترس؟ لا، بقال، نجار، أصحاب كمبيوتر، شركات تجارية لا يستعمل نفس الأسد أبدا، إلا في حديقة الحيوانات أو في حوزة حوزات العلمية، نعم يستعمل نفس الأسد ويراد نحى حيوان المفترس، مو هكذا؟ هكذا الحوزات العلمية، غير طلاب المدرسين لا يستعمل هذا اللفظ، فاستعمال هذا اللفظ إن كان قليلا في المعنى، ولكن مع ذلك يتبادر منه الحيوان المفترس. هذا التبادر الحقيقي علامة حقيقة، علامة كون لفظ الأسد حقيقة الحيوان المفترس. ولكن التبادر الإطلاقي كيف؟ تبادل الإطلاقي، تبادل الإطلاقي مشروط بشرط، شرط التبادل الإطلاقي أن يكون استعمال اللفظ في المعنى كثير كثير جدا، استعمال لفظ المعنى كثير جدا، فيتبادل من إطلاق اللفظ ذلك المعنى الذي يستعمل فيه لفظ كثير. ومثال ذلك، مثال العرفي لتوضيح المعنى، مثلا استعمال لفظ الحوزة في الحوزة الزينبية في سوريا، ما شاء الله كثير كثير كثير. لماذا كثير؟ إذ الأساتذة في حوزة زينبية يحضر المجالس في المكتبات مع الطلاب، يقال هذا أستاذ حوزة زينبية، هذا طالب حوزة زينبية، حوض زينبية برنامج كذا، حوض زينبية في فاتحة، حوض زينبية في كذا، حوض زينبية في كذا، دائما يستعمل لدفع الحوضة في الحوضة زينبية. وأما حوضة القائم في السنة مرة واحدة، هنا حفلة يوزع الكار لحضور الحوضة، هنا حفلة في الحوضة القائم في السنة، يستعمل لفظ الحوضة في الحوضة، حوضة القائم في السنة مرة واحدة. فعل هذا الفرد على هذا الفرد، إذا استعمل لفظ الحوضة من دون القيد، من دون القيد الحوض زينبية أو القائم أو المرتزى أو أمير المؤمنين، من دون هذه القيود يقال في الحوض كذا، أي المعنى متبادل؟ حوض زينبية، متبادل حوض زينبية لكثرة استعمال النفس الحوض في الحوض زينبية، يتبادل هذا المعنى. هذا هو التبادل الإطلاقي، هذا معنى التبادل الإطلاقي، وهذا المعنى التبادل الإطلاقي ليس علامة حقيقة، ليس علامة حقيقة. عزوان فعلى هذا، فعلى هذا الفرد تطبيق الإشكال واضح، يعني التضاد مستند إلى تبادل الإطلاق، تبادل الإطلاق، والتبادل الإطلاقي ليس على حقيقة، فالتضاد ليس دليلا على حقيقة، حقيقة اللفظ المشتق في خصوص متلفز بالمبني. لماذا؟ يقول المتلفز الجواب، يقول أن مقتضى الإطلاق، لو كان الإطلاق مقتضى الإطلاق في مسألة المشتق، التبادل الإطلاقي مسبب عن كثرة الاستعمال، ليس الأمر كذلك؟ قلنا في المقدمة مسبب عن كثرة الاستعمال. لو كان التبادل المتلبس بالمبدأ من لفظ المشتق، هذا التبادل كان مستندا إلى إطلاق اللفظ، لكان استعمال اللفظ المشتق في المتلبس بالمبدأ كثير. لماذا؟ ذكرنا من الفرق بين التبادل الإلحاقي والتبادل الإلحاقي والتبادل الإطلاقي. نستنتج من هذه المقدمة، لو كان التضاد مستندا إلى تبادل الإطلاقي لكان استعمال لفظ المشتق في خصوص متلبس بالمبدأ كثير. هل لفظ المشتق خصوص متلبس بالمبدأ كثير؟ لا، ليس كثير، بل استعمال لفظ المطلق مشتق في من قضى عنه المبدأ كثير، لا في متلبس بالمبدأ، نادر في من قضى عنه المبدأ كثير. فالتبادل الإطلاقي مشروط بهذا الشرط، بكثرة الاستعمال، مستند إلى كثرة الاستعمال، وكثرة استعمال المشتق إنما هي في من قضى عنه المبدأ، لا في خصوص متلبس بالمبدأ، لا في خصوص متلبس بالمبدأ. فخصوص متلبس بالمبدأ لم يتبادل بالتبادل الإطلاقي، لم يتبادل بالتبادل الإطلاقي، أي التبادل الإطلاقي ليس مستند إلى إطلاق، ليس مستند إلى الإطلاق. لماذا ليس مستند إلى الإطلاق؟ إذ ليس استعمال نفس المشتق في متلبس بالمبدأ كثير، السبب التبادل الإطلاقي وكثرة الاستعمال، ليس كثير، فليس التبادل الإطلاقي مستند إلى الإطلاق. فالسبعا يكون مستندا الى الوضع، اي مستند الى حق اللفظ، مستند تبادل الى حق اللفظ، فيكون حقيقه لفظ بخصوص متلفظ باللفظ، لان المتبادل من لفظ المشتق هو التلفظ بالمبدا، وهذا التبادل مستند الى حق اللفظ، فيكون علامه حقيقه، علامه حقيقه، ولا يكون هذا التبادل مستندا الى الاطلاق. التبادل الاطلاقي مسبب عن كثره الاستعمال، وليس استعمال لفظ المشتق في المتلفظ بالمبدا كثيرا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. إن قلت لعل ارتكازها، أي لعل ارتكاز المضاد لأجل الانسباق من الإسلام، لأجل الانسباق من الإسلام للاشتراك، المعنى الاشتراك أي لا الحق النفس، ليس لأجل الانسباق من حق النفس مثلا، فإذا كان تبادل مستند إلى الإطلاق لا يكون علامة حقيقة. متى يكون التبادل علامة حقيقة؟ إذا كان مستند إلى حق النفس. هذا هو الإشكال. فالتقريب الإشكال يمكن أن يقال أن التبادل كون المتلبس بالمبدأ من المشتق مستند إلى الإطلاق لا إلى حق اللفظ. إذا كان هذا التبادل مستند إلى الإطلاق والتزاد أيضا لأجل هذا التبادل، فلا يكون تزاد دليلا على الحقيقة، لأن التزاد يكون دليلا على الحقيقة إذا كان مستندا ومسببا عن التبادل الذي هو من حق اللفظ. وإذا كان التزاد مستندا إلى التبادل الذي هو من إطلاق اللفظ، فكما أن التبادل الإطلاقي ليس علامة للحقيقة، التزاد أيضا ليس دليلا على الحقيقة. فالتزاد ليس دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص ذات المتلبس بالمبدأ. هذا هو الإشكال، ملخص هذا الإشكال. لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراك، أي لا التبادل من حق اللفظ مثلا، هذا الإشكال قلت لا يكاد يكون بذلك. أجاب المسند كما ذكرنا من الخارج، لا التزاد ليس مستندا إلى التبادل الإطلاق، تبادل متلبس بالمبدأ من إطلاق اللفظ المشتق، بل التزاد مستند إلى التبادل الحاقي، أي تبادل متلبس بالمبدأ من حق النفس المشترك لا من أخلاق النفس المشترك. لماذا؟ لما ذكرنا من الخارج من الفرق بين التبادل الإطلاقي والتبادل الحق. تبادل الإطلاقي مشروط بشرط كثرة الاستعمال، مشروط بهذا الشرط، ثم لفظ المشترك هل يكثر استعماله في متلبس بالمبدأ؟ لا يكون استعماله في متلبس بالمبدأ كثير حتى يتبادل من إطلاقه المتلبس بالمبدأ، فليس هذا التبادل تبادل إطلاقي، بل التبادل تبادل حقي، لأن استعمال المشتق في المتلبس بالمبدأ قليل، والتبادل الحقي لا فرق بين أن يكون الاستعمال قليلا أو كثيرا كنفس الأثر. فالنتيجة أن هذا التبادل علامة للحقيقة، لأن التبادل من حق اللفظ والتزاد المستند إلى هذا التبادل الحق أيضا دليل على الحقيقة، دليل على كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمسألة. هذا هو الجواب، جواب ذلك الإشكال. إن قلت على هذا، أولا قال قلت لا يكاد يكون لذلك، أي لا يكاد يكون التبادل لذلك، أي مستند إلى الإطلاق. لماذا؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء. التبادل وخصوص المتلبس بالمبدأ لو كان من الإطلاق معناه أن استعمال المشتق في متلبس بالمبدأ لابد أن يكون كثير، لأن التبادل بالإطلاق مستند إلى كثرة الاستعمال، مع أن الأمر ليس ذلك. ليس كذلك، ليس استعمال المشتق في المتلبس كثير كي يكون التبادل المتلبس بالمبدأ مستند إلى الإطلاق، بل استعمال نفس المشتق في من قضى عنه المبدأ كثير، في متلبس بالمبدأ نادر. فالتبادل المتلبس بالمبدأ يكون مستندا إلى حق اللبس لا إلى الإطلاق، فيكون علامة الحقيقة، والتزاد أيضا يكون دليلا على حقيقة المشتق على متلبس بالمبدأ. ولهذا يقول لا يكاد يكون لذلك، لا يكاد يكون ارتكاز لأجل الانسباق من الإطلاق. لماذا؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لا بخصوص متلبس بالمبدأ لو لم يكن بأكثر. إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما لا يلائم حكمة الوضع. هذا إشكال آخر. يرجع إلى الجواب عن السؤال السابق. هذا الجواب إشكال على الجواب عن الإشكال السابق. لأجل ارتباط هذا الإشكال إلى الجواب عن الإشكال السابق لابد من تكرار إشكال الجواب. الجواب عن الإشكال السابق ما هو الجواب؟ الجواب أن تبادل المتلبس بالمبدأ من المشتق ليس مستندا إلى الإطلاق. لماذا ليس مستندا إلى الإطلاق؟ لأن التبادل الإطلاقي مسبب عن كثرة الاستعمال، وليس لفظ المشتق كثير الاستعمال في المتلبس بالمبدأ، بل لفظ المشتق كثير الاستعمال في من قضى عنه المبدأ، في موارد الانقضاء لا في موارد متلبس بالمبدأ. فيأتي هذا الإشكال، يتوجه هذا الإشكال، يرد هذا الإشكال. إذا كان لفظ المشتق كثير الاستعمال في موارد الانقضاء، وما استعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء يكون مجاز على قول المسلم. إذا على قول المسلم المشتق حقيقة في المتلبس للمبدأ، في من قضى عنه المبدأ استعماله يكون مجاز. فإذا كان استعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء كثيرا لزم أن يكون الاستعمال المجازي كثير أو أكثر من استعمال حقيقي. هذا. وكون الاستعمال المجازي أكثر أو كثير بعيد، هذا بعيد، هذا الإشكال بعيد. بعيد لأحد الأمرين. الأمر الأول أن الاستعمال المجازي خلاف الأصل، الأصل أن يكون الاستعمال على حقيقة، فالاستعمال المجازي على خلاف الأصل. فكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا يلزم منه خلاف الأصل كثيرا. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، هذا مخالف لحكمة الوضع أيضا. لو كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء مجازا يكون مخالف لحكمة الوضع، إذ مقتضى حكمة الوضع أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة. لماذا وضع؟ لماذا وضع؟ ما هو المراد من الوضع؟ ما هي غاية وضع الألفاظ للمعاني؟ غاية وضع الألفاظ للمعاني إظهار المعاني بالألفاظ الموضوع لها، هذا معنى غاية الوضع. فاستعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء على نحو المجاز خلاف هذه الحكمة، خلاف غاية الوضع وحكمة الوضع، فيلزم هذا الإشكال. فيلزم فحينئذ إذا كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء على نحو المجاز فيلزم هذا الإشكال، هذا بعيد أولا خلاف الأصل وثانيا خلاف حكمة هذا التقريب هذا الإشكال. إن قلت على هذا أي على فرض استعمال المشتق في موارد الانقضاء على نحو المجاز يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجاز، يلزم أن يكون المشتق في الغالب أو الأغلب مجاز، لأن الغالب والأغلب استعمال المجاز في موارد الانقضاء على نحو المجاز، استعمال المشتق في موارد الانقضاء على نحو المجاز. وهذا بعيد، أي كون استعمال في الغالب على أو الأغلب على نحو المجاز بعيد، أولا بعيد لكونه خلاف الأصل، مقتضى الأصل كون الاستعمال على نحو الحقيقة، وبعيد أيضا لأجل هذا ربما لا يلائم حكمة الوضع، أيضا مقتضى حكمة الوضع أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. فكون استعمال المشتق على نحو المجاز في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثرا خلاف حكمة الوضع، فلازم ذلك لا بد من القول بأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء لا يكون مجازا، لا يكون مجاز للزوم هذا المحذور، للزوم كون خلاف الأصل وخلاف حكمة الوضع، فيكون الاستعمال في موارد الانقضاء على نحو الحقيقة، ولازمه هو الالتزام بكون المشتق حقيقة في المعنى الأعم، أي في متلبس بالمبدأ ومن قضى عنه مبدأي، لأن لا يلزم خلاف حكمة الوضع. هذا الإشكال. يأتي جواب هذا الإشكال في كلام المثنف حيث يقول قلت مذابا، يأتي جواب هذا الإشكال، ولكن قول المثنف لا يقال كيف وقد قيل بأن أكثر المجازات أكثر المحاورات مجازات، هذا الكلام من المثنف إشكال على نفس المثنف، وبعبارة أخرى يذكر المثنف إن قلت يذكر هذا الإشكال هنا، من يقول ومن يستشكل هذا الإشكال، لو كان استعمال لفظ المشتق في موارد الانقضاء كثيرا لزم خلاف الأصل ولزم خلاف حكمة الوضع، لزم هذا المحذور، وهذا بعيد، استعمال المشتق في موارد الانقضاء المستلزم للمجاز يكون بعيد لكونه مخالف للأصل ولكونه مخالف لغاية لحكمة الوضع، هذا الإشكال قول هذا القائل. ثم هذا القائل يقول لا يقال، يقول المسلم من جانب هذا القائد لا يقال، أري هذا القائد يستشكل على نفسي بهذا الإشكال، يستشكل بنفسي على نفسي بهذا الإشكال. وغاية هذا الإشكال، نعم استعمال النفس المشتق في موارد الانقضاء يكون كثير أو أكثر، لا يقال يقول إشكالا على نفسي، هذا لا بعد فيه، يجوز يعني ليس في بعد، يجوز استعمال نفس المشتق في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا، ولكن مع ذلك يجوز هذا الاستعمال، يجوز جائز. لماذا هذا الاستعمال جائز؟ كيف لا يجوز هذا الاستعمال وقد قيل بأن أكثر المحاضرات مجازات؟ هذا هو الدليل، أكثر محاضرات ومكالمات في كلام العرب المجازات، فلا بأس لا إشكال في كثرة المجاز على الحقيقة، لا إشكال فيه. إذ أكثر الاستعمالات في كلام العرب المجازات، سيما في علم البلاغة، ما شاء الله في علم البلاغة في أشعار شعراء كثير من الألفاظ يستعمل على نحو المجاز في علم البلاغة، إما استعار مجاز مرسل، استعار كناية، كل أكثر الاستعمالات يكون على نحو المجاز. فحينئذ لا بأس بأن يكون استعمال لفظ المشتق في موارد الانقضاء كثيرا ويكون مجازا، لا بأس به، هذا هو إشكال هذا على نفسي. لا يقال كيف وقد قيل بأن المجازات محاورات مجازات، فإن ذلك، ثم أجاب عنه، هذا هو الجواب، فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، نعم ربما يتفق هذا الجواب. ثم أجاب عن هذا الإشكال، أي عن الإشكال بعدم بعث في كون الألفاظ في المعاني أي في كثرة المجاز، أجاب عن هذا. أولا لا نسلم كثرة الاستعمال في المعاني المجازي بالنسبة إلى المعاني الحقيقية، لا نسلم هذا أولا، جواب الأول عن هذا الإشكال، لا نسلم. والمراد من هذا الكلام أي ما قيل من أن محاورات كثير من محاورات مجازات، مراد من هذا الكلام كثرة وجود المعاني المجازية، ليس المراد من هذا الكلام كثرة استعمال اللفظ في المعاني المجازية. فرق بين كثرة وجود المعنى المجازي وبين كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، وما يكون مخالفا للأصل، ما يكون بعيد ومخالف للأصل ومخالف لحكمة الوضع كثير كثرة الاستعمال، إذا كان استعمال لفظ المعنى المجازي أكثر من معنى الحقيقي هذا ينافي حكمة الوضع، هذا مخالف للأصل. أما كثرة وجود المعنى المجازي من دون الاستعمال، من دون كثرة الاستعمال، هذا لا ينافي حكمة الوضع. في محل الكلام المطلب هكذا، المعاني المجازية كثيرة بالنسبة إلى المعاني الحقيقية كثيرة، مثلا لفظ الأسد ودعاء للحيوان المفترس، ولكن يستعمل مجازا في المعاني الكثيرة، لفظ الأسد يستعمل مجازا عفوا لهذا المعنى معاني مجازية كثيرة، لهذا المعنى معاني مجازية كثيرة، ولكن لم يستعمل اللفظ في ذلك المعاني المجازية كثيرة، ف فالغرض من كثرة المجاز كثرة وجود المجاز، لا كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي. نعم ربما يتفق، ربما يتفق كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولكن هذا غير قابح، لا يضر بحكمة الوزن، لا يضر هذا بحكمة الوزن لكون نادي ربما يتفق مثلا، ما يكون قادحا لحكمة الوزن هو كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي دائما لا مرة واحدة من باب الاتفاق. إذا كان كثرة استعمال على نحو الدوام هذا صناعه حكمة الوزن، ولكن هذا اللفظ غير ثابت غير متحقق. متحقق قد يكون استعمال بعض الألفاظ في المعاني المجازية من باب الاتفاق كثير للحاجة عن التعبير عن ذلك المعنى المجازي. فالحاصل أن هذا أي كثرة المجازات لا تنافي حكمة الوزن، أفضل حكمة الوزن أصلا وأبدا، فحينئذ يمكن أن يكون أن تكون المعاني المجازية كثيرة. ثم تفهم يمكن أن يكون إشارة إلى أن منافي لحكمة الوزن هو استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. استعمال اللفظ إلى تعيين، إشارة إلى تعيين الإشكال، استعمال اللفظ في المعنى المجازي مخالف لحكمة الوزن سواء كان قليلا أو كان كثيرا. لا يقال كيف يكون هذا استعمال اللفظ في موارد الانقضاء على نحو المجاز بعيد لكون هذا الاستعمال مجازا، وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، فكثرة المجاز ليس مخالفة لحكمة الوزن، فإن ذلك لو قيل هكذا يقال في الجواب، فإن ذلك لو سلم بأن أكثر محاورات مجازات فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية، لأجل نازل إلى تعدد المعاني المجازية، وما ينافي حكمة الوزن هو كثرة الاستعمال في المعاني المجازية لا كثرة تعداد المعاني المجازية. فكثرة العدد المعاني المجازية لا تنافي حكمة الوزن، كثرة تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتفق ذلك، يتفق ذلك أي كثرة الاستعمال لفظ المعاني المجازية بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى تعبير عن ذلك المعنى المجازي، لكن هذا من باب الاتفاق. أين هذا مما إذا كان دائما، إذا كان استعمال معنى استعمال اللفظ في المعنى المجازي دائما كثيرا ودائما؟ فرق بين الاستعمال مرة واحدة وبين الدوام، أو بين الاستعمال لفظ في كثيرا في المعنى المجازي من باب الاتفاق، وبين استعمال اللفظ كثيرا في المعاني المجازي دائما، فرق بينهما. الأول يجوز والثاني لا يجوز لكونه مخالفة لحكمة الوزن، فافهم لعل إشارة إلى عدم الفرق بين الاثنين. الاستعمال اللفظ في المعنى المجازي كثيرا مخالف لحكمة الوزن سواء كان من باب الاتفاق